الشكمجية. سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا في لقاء جديد نسعد من خلاله بما تحويه الشكمجية من روائع الغناء والطرب، ونستجيب أيضا من خلال حلقة الليلة لجانب من طلبات أصدقائنا كما هو الحال في حلقة آخر كل شهر من الشكمجية. وقبل ما نفتح شكمجيتنا الليلة أنقل لكم تحيات أسرة البرنامج الليلة، المهندس عماد غبريال والمخرج أحمد بركات وطارق مصطفى. تعالوا بينا نسمعكم كام عمل غنائي كده قبل ما نلبي طلبات مستمعينا الأعزاء. يلا نخلي سمسم يفتح الشكمجية. افتح يا عم سمسم. ايوه شايف الشريط ده، هاته بقى وديه لعماد عشان يزعه لنا. بس استنى بقى نشوف ايه اللي مكتوب عليه. اقول لك يا سيدي، مكتوب عليه انه يوم 17 ابريل سنة 69 لقينا تسجيل من التاريخ ده عليه مونولوج جميل، وحنسمعه مع بعض دلوقتي بصوتي تصالح. هنسمع مونولوج اسبق بكرة، كلمات حسين الكومي، لحن سامي الغندور، عشان نصحصح في أول الحلقة كده ونشتغل بذمة ونكمل معاكم بقية الفقرات. يلا نسمع تيتا صالح واسبق بكرة. شجرة بلدك عايزة جهود وحماس، ياللي في ايدك شغل الناس. اللي يجيلك شوف مصلحته، شحن دايما علشان راحته، رخر برضو وراه اشغاله، عايز يجري ويسبق وقته. اللي يجيلك شوف مصلحته، شحن دايما علشان راحته، رخر برضو وراه اشغاله، عايز يجري ويسبق وقته. اسبق بكرة يسبق بكرة، اسبق بكرة يسبق بكرة، اسبق بكرة يسبق بكرة، بلدك عايزة جهود وحماس، ياللي في ايدك شغل الناس. جيلك حر بيصنع مجده والمستقبل تبقى الجنة بتضحك للي بيبني في نهضة بلده. اسبق بكرة واسبق بعده، جيلك حر بيصنع مجده، والمستقبل جنة بتضحك للي بيبني في نهضة بلده. بلدك حرة عايشة في ثورة، بلدك حرة عايشة في ثورة، بلدك حرة عايشة في ثورة. دايما عايزة جهود وحماس، اللي في ايدك شغل الناس. كده بقى سمعنا مونولوج بقى نصحصح بقى ونعمل باللي فيه كلنا في كل مكان في وطننا العربي، وكل اللي بيسمعونا نعمل بقى اللي ماسكين شغل الناس يشتغلوا بيه ويشتغلوا ويخلصوا لهم شغلهم عشان ربنا يكرمهم ويكرمنا. نيجي بقى واحنا بنفتح الشكمجيه كده عايزين ننقلكوا هديه. ايوه نشوف الشريط ده. وده هديه مننا في الشكمجيه الليله، ما حدش طلبه، احنا اللي لقيناه. هنسحب الشريط، اسحب يا عماد الشريط ده. ايوه كده، تعال نشوف مكتوب عليه ايه. مكتوب عليه انه تسجيلات 3 مايو 57، عليه غنوه نادره، حتى كلامها او اسمها والكلام، وفي كلمه منه عباره او كلمه يعني ما استخدمتش ولا قبل ولا بعد في تصوري يعني. المهم الغنوه نادره كتبها شاعرنا الكبير صالح جودة، ولحنها الموسيقار احمد صبره، واسمها تيه وقسى عليا. تيه وقسى عليا. يلا بقى واحنا بنسمع نحس بالدلال والتقل والتيه مع الفنان الكبير محمد عبد المطلب. Yeah. الوردة جمالها شوفها بعنايا وشم عابرها. الوردة جمالها شوفها بعنايا وشم عابرها. لو ايدي في يوم تطفها لو ايدي في يوم تطفها راح تتبلوى ابص لغيرها. وازاي يوم ابص لغيرك وجمالك مالوش شبيه ولا ارضى بجرح ضميرك شيء عمري ما فكر فيه. وازاي يوم ابص لغيرك وجمالك مالوش شبيه ولا ارضى بجرح ضميرك شيء عمري ما فكر فيه. اشرب لوحدي كاس الدنيا بتتمنى. ليه اشرب لوحدي كاس الدنيا بتتمنى. ليه احرم عيون الناس من البدر الجميل وسنة. ليه أشرب لوحدي كاس الدنيا بتتمنى. ليه أشرب لوحدي كاس الدنيا بتتمنى. احرم عيون الناس من البدر الجميل وسناه. ليه افرح وغيري حزين واستأصل بحسنك. ليه حيغني في فرح مين والدنيا بتبكي عليه. ليه افرح وغيري حزين واستأصل بحزنك. ليه حيغني في فرح مين والدنيا بتبكي عليه. دي هو قسى عليا دي. Thank you. ثم الأمل في عينيا خليك في السماء خليك خليك في السماء خليك يا أجمل أمل في عينيا خليك في السماء خليك خليك في السماء خليك لو طلتك هعيش بالدنيا محروم الأمل بعديك يا أجمل أمل فعليا خليك في السماء خليك خليك في السماء خليك يا أجمل أمل فعليا خليك في السماء خليك خليك في السماء خليك لو طلتك هعيش بالدنيا محروم الأمل بعدي خليني في نشوة حبي يقويني الأمل وأهوي وأشغله فرحة قلبي وبدمع عيون أروي خليني في نشوة حبي يقويني الأمل وأهوي وأشغله فرحة قلبي وبدمع عيون أروي وقسى عليا دي الله الله، تقال هي المرة الأولى والأخيرة اللي نسمع فيها كلمة تيه في الغنى العربي، يعني ما في يعني في تاريخ الغنى أنا ما قابلتنيش قبل كده الجملة دي المفردة دي اللي هي تيه ومتضفرة في العامية المصرية بشكل جميل. ومش هنتكلم على الغنى كتير عشان عايزين نسمع أكتر النهاردة عشان نلبي الطلبات بعد كده. نرحب بأصدقائنا اللي معانا هيثم الأستاذ والأساتذة والأستاذات والسيدات والسادة، هيثم الغتاوي، ياسر رمضان، عبد الحي المسدي، والأستاذ عبد الحي المسدي صديقي العزيز أبو فايق من سوريا الشقيقة، من حمص على وجه التحديد. ومن كتر ما بغلط في اسمه يعني الراجل عزمني على حلويات سورية هنشرب معاها التيه برضو. بشكر حضرتك وان شاء الله يعني طالما الحلويات السورية متهيألي مقاومتي تبقى ضعيفة. استاذ محمود الشامي ان شاء الله لما تبقى في القاهرة بقى دوقنا الحلويات السورية برضو، منورينا كلكم. وعماد بيشاور لي عايز يبقى راشق في اي حاجة يعني. طيب استاذ علاء عبد الله، مومو ريمو، مصطفى محمد، السيدة الحان الموجي كان عيد ميلادها الاسبوع اللي فات، كل سنة وهي طيبة. دكتور مروان منصور اهلا وسهلا بحضرتك، سرانجو زاهي، اماني جبر، وصديقي العزيز دكتور ابو كارم منورني، صحح لي اسم الاستاذ المسدي كذا مره ويبدو ان هو كمان طمعان في حته حلويات سوريه. شريف محمد اهلا وسهلا. يلا نسمع حاجات بقى تانية. بنرحب بكل أصدقائنا واللي ما بنقولش أسميهم وبيتواصلوا معانا إن شاء الله يوصلهم سلامتنا وتحياتنا، وإن شاء الله نكون بنبسطهم في هذا الوقت من الليل اللي سهرانين معانا ولسه الشتاء ما يزيد، هنشوف الدنيا بقى يبقى فيها إيه. معايا شريط من أشرطة سنة 57 عماد شاور لي عليه أهو، متسجل عليه برنامج غنائي اسمه زفة العروسة. مين اللي غنى فيه بقى؟ شفيق جلال، فاطمة علي، محمد رشدي، سيد إسماعيل، صلاح عبد الحميد، سعاد رأفت، محي الدين الخضري، وده هو هيغني كمان معاه عبد الحليم فاروز، كل واحد هيغني لوحده، ولكن هما الاثنين كانوا احد يعني كانوا الاثنين من الثلاثي النغم اللي كانوا بيغنوا مع بعض، يعني كان الثالث معاهم بس انا مش حاضرني الاسم دلوقتي، توحيدة محمد والمجموعة. كتب هذا العمل الجميل وهذه الصورة الغنائية والبرنامج الغنائي زفة العروسة الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز، ولحنه الملحن الاسكندري الجميل عبد الرؤوف عيسى، واخرجه للاذاعة المصرية الفنان الكبير محمود السباع مخرجا في هذه الليلة وليس ممثلا. يعني يلا بقى نهني العروسين بزفة العروسة وان شاء الله تعجبكم. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. زفة العروسة. زفة العروسة صورة شعبية كتبها مرسي جميل عزيز، وضع ألحانها عبد الرؤوف عيسى، وأخرجها محمود السباع. وانت يا بطة لقيت الطبلة؟ أي

البرنامج من إخراج محمود السباع. يجعل أيامنا كلها أفراح إن شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين، ودايما كل بلادنا في خير وسعد إن شاء الله، ومن أحسن إلى أحسن، وتتحسن الظروف اللي ما بتبقاش أحسن. نرحب بأصدقائنا عشان نكمل الطلبات: مهندس خالد عروق، الأستاذ هناء الطوشي، أستاذ بسام قاسم، أستاذ محمد عصفور، أستاذ مصطفى ممدوح، دكتور السنوسي اللي تضيع، أستاذ محمد جبريل، الجنرال أشرف صدقي، أهلا وسهلا أستاذ محمد مصطفى. دلوقتي بقى نبدأ نلبي بعض طلبات أصحابنا من المستمعين في كل مكان، وأول طلب هنلبيه الليلة لصديقتنا الأستاذة صفية عثمان، اللي طلبت تسمع غنوة سبح لله للمطربة عصمة عبد العليم. الغنوة دي أنا لقيتها متسجلة على شريط كان مدته نص ساعة، تسجل في مارس عام 54 ضمن 5 أغاني أخرى كلها من ألحان الموسيقار علي فراج. هنسمع لحضراتكم باقي أغاني الشريط ده من خلال الحلقات اللي جاية إن شاء الله، لكن دلوقتي هنسمع سبح لله عصمة عبد العليم، الكلمات لعبد الفتاح الشرقاوي والألحان للموسيقار علي فراج. بالمية وخضرة وخضرة سبح لله. صديقنا العزيز الفنان الأستاذ الدكتور مروان منصور طلب من فترة طويلة الحقيقة إنه يسمع غنوة من الأغاني النادرة للمطربة اللبنانية نهى وند. الغنوة اسمها يا فجر لما تطل، والغنوة دي ليها حكاية هقولها لكم سريعا كده. المطرب والملحن اللبناني مصطفى كريدية صاحب لحن غنوة يا فجر لما تطل، واللي بتعتبر من أشهر ما غنت المطربة اللبنانية نهى وند، بيقول عن الغنوة دي: التقيت واحدا من بائع الفلافل أو الطعمية المصرية في بيروت، وكان اسمه أحمد البدوي، وقدم لي كلمات غنوة يا فجر لما تطل متمنيا إن أغنيها، إن مصطفى كريدية يعني يغنيها. طبعا أردت أن أراجع النص في هدوء لغويا وفنيا، فاتصلت بالشاعر محمد علي فتوح، وده محمد علي فتوح كان الزوج الأول للمطربة الكبيرة صعب محمد رحمة الله على الجميع، وطلبت منه، ده الأستاذ مصطفى اللي بيقول، وطلبت منه أنه يقرأ نص الغنوة أراها، ورجع اتصل بيا مبديا إعجابه بيها، وطلب أنه يضيف للغنوة موال كتب كلماته وحط الموال في نص الغنوة. انتهى كلام الأستاذ مصطفى كريدية كده بتصرف يعني، عشان نحوله للعامية زي ما كنت بقوله. إذاعتنا بقى حصلت على هذا التسجيل، تسجيل للغنوة دي بصوت الست نهواند من 60 سنة، عام 1956. تعالوا بقى نسمع مع بعض ونسمع مع دكتور مروان يا فجر لما تطل لنهواند الغناء، والكلمات لأحمد البدوي ومحمد علي فتوح، واللحن للموسيقار اللبناني الكبير الفنان مصطفى كريدية. صحي عيون الكون ومحبوب. محبوبي قابل الكل محبوبي قابل الكل يا بدري لما طل لوني لون الكل يا بدري لما طل لوني لون الكل صحي يا فجري لحر حبيبي وصحي على مالا حبيبي وصحي على مالا غريب غريب وانت ما بين اهلك قلبي معوم وعود يلاقي بما جرود قلبي معوم وعود يلاقي بما جرود خايف ما ليل ويعود وما يعود حبيب ويهل خايف ما ليل ويعود وما يعود حبيب محبوبي قابل الكل ومحبوبي قابل الكل يا فاسري لما طل لو دكتور هاني لبيب طلب يسمع غنوة من أغاني الست شهرزاد، وهي غنوة اعذروني. الغنوة دي دكتور هاني من تسجيلات عام 1964، كتبها مصطفى الدمراني ولحنها الموسيقار رؤوف ذهني، وإن شاء الله تعجب حضراتكم أنتوا الدكتور هاني لبيب. ويبقى خير ختام لحلقة النهاردة من الشكمجية. في يوم ظلمته اعذروني شاء الله تكون كل أغانينا النهاردة يعني عجبت حضراتكم، وياريت نقدر نلبي كل الرغبات اللي بتجيلنا عشان تسمعوا أغانيكم المفضلة. بشكر حضراتكم جدا أنا وأسرة البرنامج، عماد غبريال وأحمد بركات وطارق مصطفى. تحياتي لحضراتكم، وقابلكم الأربع اللي جاي واحدة بعد منتصف الليل بإذن الله تعالى كالمعتاد. حتى ذلك الحين ودوما لكم من أرق الأمنيات، تصبحوا على ألف خير. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات.